البارحة حظي قردني يوم جيتك ما أدري إني بعود من وجاه ويدي تفرق بشنبي بارك الله فيك يا اللي كل ما جيتك سهيت أعيش بك وتعيش بي وموت بك وتموت بي يا اللي لي يا منك سراح تسرح وضوي لضويت نسيتني نفسي وما أملك وزول أمي أجيك وأبغى حاجة منك لي يا من لي بغيت وارجع مع دربي ولا أدري ليش جيت وش أبي البارحة حظي قردني يوم جيتك ما دريت إني بعود من وجع تفرك بش نبي حديتني للضيقة الشنعة وصدت وسرت كن الهموم تنوشني والقاع تسبيني سبي وانا على درب الوصل يا كم هدمت وكم بنيت لكن عظم ساقي بعاد فرقاك ما شال ركبي لو كان ليت بتنفعل متمني أبقول ليت لكنها ما رجعت عودني بيرجع صبي يا جعلي يسكى يومني لجيت بعيونك سهيت أعيش بك وتعيش بي وموت بك وتموت بي وموت بك وتموت بي